وينشأ عن هذا الاتصال بقدرة الله جل وعلا الحمل، لأن الجماع سبب والمسبب هو ترتب الحمل عليه بقدرة الله جل وعلا. وهذه سنة من سنن الله الكونية رتبت على سنة من سنن الله الشرعية، وهي عقد النكاح الشرعي. عندما تحصل معارضة من الزوج لهذه السنة الكونية، فمثلا لا يرغب في الحمل أصلا، ففيه بعض الرجال يتزوج المرأة ويشترط عليها ألا تحمل، أو يكون من جهة الزوجة تتزوج زوجا وتشترط ألا تحمل، أو يكون هناك اتفاق بين الزوجين من جهة عدم الرغبة في الحمل، إما من أجل بقاء الحياة الزوجية على وضع يرغبانه، أو وليس عنده من يعينه ولا يستطيع أن يأتي بأحد يعينه على الوضوء أو على الغسل. فمن القواعد المقررة في الشريعة أن المشقة تجلب التيسير، وهو أعلم بنفسه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يذكر أنه لا يستطيع التطهر دائما للعبادة كما سمعتم في بداية سؤاله شيخ عبد الله، ثم يذكر قراءة القرآن وحاله ما ذكر كيف يكون وضعه، جزاكم الله خيرا. الجواب إذا كان في حالة تجيز له التيمم بدلا عن الوضوء وتجيز له التيمم بدلا عن الغسل، فإنه يتيمم لقراءة القرآن إذا كان عليه حدث أكبر أو عليه حدث أصغر، إذا كان يمس المصحف. أما إذا كان يقرأه عن ظهر قلب فيكفي التيمم للطهارة عن الحدث الأكبر، أما الوضوء فإنه لا يمنع من قراءة القرآن عن ظهر غيب ولكن عن ظهر قلب، ولكنه يمنع من قراءة القرآن من في حالة مس المصحف، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول إنني أقرأ القرآن يوميا بحمد الله، لكن يمر علي بعض الكلمات لا أفهمها وأتأثر كثيرا، كيف لا أفهم معنى الآيات؟ وبحكم مرضي لا أعرف كيف أتحرك للحصول على كتاب يفسر لي معاني القرآن الكريم، كيف توجهنا؟ الجواب: لا شك أن فهم معاني مفردات القرآن ومعاني الجمل المركبة تركيبا نحويا أو تركيبا بلاغيا، وكذلك فهم المقاطع من القرآن بحيث أن كل مقطع يكون مشتملا على بيان أمور لا تكون موجودة في المقطع الآخر من جهة الأحكام، فالآيات التي تتحدث عن الصيام والآيات التي تتحدث عن الحج والآيات التي تتحدث عن الصلاة أو عن الطهارة وهكذا. وبإمكان هذا الشخص أن يكلف من يشتري له

الذي يظهر من حال السائلة أن الذي يحصل معها ليس من باب الشك وإنما هو من باب الوسواس، بدليل أنها تكرره 3 مرات، وفي كل وضوء وفي كل وضوء عندما تريد أن تعمل ما يجب له الوضوء. وعلى سبيل المثال إذا توضأت للصلوات 5 مرات فهي تحس بذلك في جميع هذه المرات 5، وهي الوضوء لكل صلاة، فيكون وسواسا. والقاعدة أن الوسواس يجب على الإنسان أن يرفضه فلا يلتفت إليه، فيتوضأ وضوءا واحدا هكذا بالنظر للاغتسال، يغتسل غسلا واحدا، وهكذا إذا عرض له في صلاته فإنه يبني على اليقين ويسير في صلاته. وبإمكانه أيضا أن يكثر من الأوراد صباحا ومساء، ويكثر أيضا من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أنا لا أصلي الفجر علما بأني أصلي صلاة الصبح ولكن ليس في وقتها وأصليها قضاء، هل تصح أبناء؟ الجواب: وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يجوز أن يتعمد الشخص تأخيرها، لا يجوز له أن يتعمد تأخيرها، وإذا تعمد تأخيرها فإنه يكون آثم. ولكن تعمد تأخيرها لا يمنع من الإتيان بها وإن خرج وقتها، لأن أداءها في وقتها واجب، لأن أداءها في وقتها واجب، وقد فات أداء هذا الواجب في وقته فيأتي به بعد خروج وقته. أما إذا كان تأخيرها عن وقتها بسبب إتيان أو موت أو نوم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ففي الحالة الأولى الكفارة هي التوبة، وفي الحالة الثانية ليس عليه إثم ولكن لا بد من الإتيان بها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز دفن شعر الرأس؟ إذ البعض يقولون دفنه حرام، أو يجوز لنا حرقه بالنار؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: شعر الرأس وكذلك الأظافر، هل هي في حكم المتصل في البدن أو في حكم المنفصل عنه؟ فإذا كانت في حكم المنفصل فإنها لا تحتاج إلى دفن، ولكنها ترمى في الزبالة، وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصح للمرأة أن تمتنع عن الإنجاب وذلك بسبب ظروفها الصحية؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الله جل وعلا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فمن نعمة الله جل وعلا على عبده أن يرزقه ذرية يكون عنده استعداد في تكوينه من رجل أو امرأة، أن يكون منجبا للأولاد، وهذه النعمة لا ينبغي للشخص أن يعارضها فيرجع إلى صحته وراحته، وذلك بمنع الأولاد. فلا يجوز للشخص أن يسلك هذا المسلك، لكن لو عرض عارض يستدعي النظر في حالة المرأة مثلا من جهة أنها إذا حملت يكون ذلك فيه خطر على صحتها، ففي إمكانها أن تعرض نفسها على الجهة المختصة وهي الجهة الطبية، فإذا قرر ثلاثة من الأطباء تقريرا طبيا مبنيا على ما تقتضيه المصلحة وتمتنع فيه المفسدة بالنسبة لهذه المرأة، فلا مانع من تطبيق هذا التقرير. أما ما يفعله كثير من الناس من جهة رغبة الزوج في أن يستمتع بزوجته ولا يحتاج إلى حمل، فيحصل استعمال حبوب، يعني استعمال مانع من موانع الحمل، أو المرأة أيضا تريد الاستمتاع بزوجها وتغلب هذا الجانب على ذلك، أو يكون السبب في ذلك هو خشية الإنفاق على الولد أو تربيته أو ما إلى ذلك. فكل هذه أمور لا تجوز، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة بتوقيع إحدى المستمعات رمزت إلى اسمها بالحروف فعين. عرضنا بعض أسئلة لها في حلقة مضت وفي هذا اللقاء تسألكم شيخ عبد الله وتقول: هل هناك 4 ركعات قبل أذان الظهر بنصف ساعة؟ وهل هو وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهناك أمر بالاتباع في هذا الموضوع، أرجو ذكر الدليل إذا وجد، جزاكم الله خيرا. الجواب: مشروع للشخص أن يصلي صلاة الضحى أقلها 2 ركعات ولا حد بأكثرها، ووقتها من خروج وقت النهي، يعني بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن يبقى على الظهر ما يقرب من 1/3 ساعة. في هذا الوقت يصلي الشخص صلاة الضحى، أو من أجل عدم الرغبة في كثرة الأولاد، أو من أجل خشية الفقر إذا كثر الأولاد. وجميع هذه الأمور التي ذكرتها هي أمور معارضة لسنة الله الكونية، وبالتالي تكون مخلة بالمحافظة على النسل، لأن هذا عندما يحصل تطبيقه مثلا عند أهل قرية من جميع نسائها ورجالها، أو يحصل تطبيقه عند أهل بلد، أو يحصل تطبيقه مثلا على أهل مملكة من الممالك أو جمهورية من الجمهوريات، يعني ولاية من الولايات، فإن الخلل يتوسع، وحينئذ يقل النسل بالنسبة للقرية أو المدينة أو الولاية، وهذا فيه معارضة لسنة الله الكونية من جهة، وفيه أيضا مخالفة للمقصود الشرعي من مشروعية النكاح. وبناء على ذلك